الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة ببيان المحجة وبيان السبيل ووضوح الطريق، وكلما كانت الأمة أوضح طريقا كانت عند الله عز وجل أحظى وأقرب، وكلما بعدت من جهة سلوك السبيل فهذا أمارة على عدم وضوح سبيلها. والله جل وعلا قد جعل الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل كرامة هذه الأمة لها أثر على عاقبتها، والمراد بذلك أن وضوح السبيل الذي جعله الله عز وجل في كتابه العظيم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوضوح الذي جعله الله عز وجل في كتابه العظيم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الوضوح الذي جعله الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضح أثره في أفعال الأتباع والمنقادين لهديه عليه الصلاة والسلام، ويتضح ذلك أثره أيضا بالعاقبة التي جعلها الله جل وعلا في الجنة لمن انقاد واتبع. ولهذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، وذلك ما كان ليكون إلا لأن هذا السبيل أوضح السبل. ولكن ينبغي أن نعلم أن المخاطب إذا وضح له السبيل واتضحت له الحجة والبينة فإن العقاب عليه إذا خالف أعظم وأشد، وهذا يعلم بالعقل ويعلم بالنقل، وذلك أن الإنسان إذا خاطب أحدا ووضح له العبارة وعاد عليه الحجة وكررها عليه وهو حاضر الذهن فإن عقابه إذا خالف أعظم من عقاب غيره ممن يتكلم معه بكلام مجمل أو أتاه عبارة واحدة من غير يقظة وانتباه، وهذا أمر معلوم. ولهذا ينبغي أن نعلم كما أن الأمة مرحومة بكثرة دخولها في الجنة، فليعلم أن هذه الأمة من خالف أمر الله سبحانه وتعالى فيها فإنه أسوأ حالا ممن يخالف أمر الله جل وعلا من الأمم السابقة كبني إسرائيل وغيره. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يلتمس مواضع الحجة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتضح له السبيل ويسلم له الطريق وتحسن له العاقبة، فإذا كان كذلك كان من أهل النجاة والفوز والتمكين في الأرض وكذلك الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. في هذا المجلس كما في العنوان المذاع هو الفتنة حقيقتها والموقف منها أو كيفية التعامل معها. هذا الموضوع إذا أردنا أن نتكلم عليه بجميع جوانبه أصولا وفروعا فإننا نحتاج إلى مجالس متعددة، وذلك لأهميته من جهة معناه وأهميته من جهة أثره على الإنسان فردا وكذلك أثره على الأمة عموما، وتباين مقاصد الشرع في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى معنى الفتنة يجعلنا بالأهمية أن نبين هذه المقاصد ولو على سبيل الإجمال حتى يكون الإنسان على بينة. إن الفتنة إذا أراد الإنسان أن ينظر إليها غالبا ما يجعلها في أبواب الخير في ظاهره في أبواب الشر في ظاهرها، ولكن الله جل وعلا قد يبلو الإنسان بالخير. ولهذا قال الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بشيء من الخير يظنه في ظاهره خيرا، ولكن الله جل وعلا أراد به شرا ابتلاء وامتحانا واختبارا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستعيد من بلاء الخير ومن بلاء الشر لأن كله فتنة. وأعظم ما يرزق الله جل وعلا عباده في هذه الدنيا من خير هو المال والبنون، وقد سماها الله جل وعلا فتنة أيضا، سماها في موضع أنها خير ما يؤتى الإنسان في مواضع متعددة من كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل خير متاع الدنيا هي النساء وسماها الله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام فتنة، فتنة الرجل في أهله وولده وماله. وهذا يجعلنا نبين أن الفتنة إذا أرادها الله سبحانه وتعالى بعبد مكر له في أمر الشر أو مكر له في أمر الخير وأرداه سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة بحقائق الشرع ملتمسا رضا الله جل وعلا، أن يكون أيضا صادقا مع الله سبحانه وتعالى في التماس الخير، بالتماس المعاني التي يريدها الله سبحانه وتعالى. الفتنة في لغة العرب المراد بها الابتلاء والاختبار بجميع أنواعها، وهي الامتحان الذي يهز الإنسان سواء كان خيرا أو شرا، طرب الإنسان لهم كان من أمور الخير أو ساءه، فأي تغير يطرأ على الإنسان يعقبه شيء من التغير فإن هذا من أنواع الفتنة التي حذر الله عز وجل منها. لهذا ينبغي أن نعلم أن الفتنة التي يفهمها العامة ويجعلونها في أبواب الشر وكذلك الآلام والمصائب وغير ذلك، هذا من المعاني الخاطئة أو هو بتر لمعنى الفتنة التي أرادها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. الله جل وعلا أطلق أمر الفتنة في كل ما غير حال الإنسان أو جعله يضطرب وتتغير حاله على أي وجه كان، حتى لو كان إلى الأمر الأخير، فإن الإنسان ربما يتغير حاله من غنى من فقر إلى غنى، فإن هذا من أمر الفتنة لينظر الله عز وجل في أمره هل يشكر الله جل وعلا أو أن الله جل وعلا جعل إصلاحه في الفقر ثم أغناه ليفسد حتى يختبر الله جل وعلا أمره وحاله، هل يؤوب الإنسان إلى الله جل وعلا. لهذا نقول إن معنى الفتنة في كلام الله هو الابتلاء والاختبار على أي وجه كان، فإن فهم هذه الحقيقة تؤدي إلى فهم تعامل الإنسان معها. تعامل الإنسان مع الفتنة هو فرع عن تصور حقيقتها، وفهم أيضا عن تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنواعها أصلا وفرعا، مع أنواعها فيما يتعلق بالأمة عامة، ومع أنواعها فيما يتعلق بالأفراد. لهذا ينبغي للإنسان أن يسبر كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الفتنة. وإذا قلنا إن الفتنة في لغة العرب هي الامتحان والاختبار والابتلاء الذي ينزله الله جل وعلا بعبده على أي وجه كان، هذا يجرنا إلى أمر مهم، وهو أن ما يذكره الله جل وعلا من معاني الفتنة واشتقاقاتها في كتابه العظيم وكذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه المعاني التي يذكرها الله جل وعلا متداخلة بينها شيء من العموم وشيء من الخصوص، وهذا العموم والخصوص في كلام الله سبحانه وتعالى تستطيع معه أن ترجع إدراك مقاصد الله جل وعلا في كتابه العظيم في مراده في الفتنة وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفيد الإنسان في التعامل معها. ولهذا نقول دائما أن الإنسان إذا أراد أن يحسن التعامل مع الشيء فليعرف حقيقته، فإنه إن جهل حقيقته فإنه يسيء التعامل معها، وبقدر جهله لتلك الحقيقة يجهل الإنسان التعامل معه. ولهذا قيم الأشياء تتباين، سواء كانت جواهر أو ذوات أو كانت من المعاني مما لا جسم له ولا جرم، الإنسان إذا جهل القيمة لا يحسن أن يتعامل معها. ولهذا قد جاء في السنن وكذلك أخرجه مسلم في المقدمة في حديث عائشة، لما جاء رجل إلى عائشة عليه رضوان الله تعالى فله هيئة فأجلسته وأعطته، فلما جاء رجل آخر فأعطته كسرة، فقيل لها في عائشة في ذلك، فقالت عائشة عليه رضوان الله قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذا الإنزال ما كان ليكون من عائشة إلا وقد عرفت حقائق الناس. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الحقائق التي تكون في الذوات يتفرع عنها أشياء كثيرة متعدية في ذات الحقيقة التي كانت في ذلك الشيء، أو ردود الفعل في تعامل الناس مع ذلك مع تلك الحقيقة. لهذا ينبغي للإنسان أن يعرف مواضع الإطلاق في كلام الله جل وعلا ومواضع التخصيص كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتنة في كلام الله جل وعلا لا تخرج عن المعنى اللغوي، فكل شيء كما تقدم أحدث اختبارا وابتلاء في الإنسان وجعله يضطرب وتتغير حاله ظاهرا وباطنا فهذا نوع من الفتنة. ولهذا يفتن الذهب بوضعه على النار حتى يصاغ، وكذلك أيضا إذا صيغ بعد ذلك فإنه يفتن، وربما تغيره أيضا من سائر إلى جماد يسمى فتنة، لأن هذا نوع من تغير الجوهر من شيء من حال وصورة إلى أخرى. إن الله سبحانه وتعالى ذكر الفتنة في كتابه العظيم على مواضع متعددة، أهمها ما أغرقه الله جل وعلا وأراد به الكفر وهو أعظمها. ولهذا يقول الله جل وعلا والفتنة أكبر من القتل. المراد بالفتنة في كلام الله جل وعلا هنا هي أعظم أنواع الفتنة، وهي الكفر بالله سبحانه وتعالى، وقد فسرها بذلك جماعة من المفسرين كما جاء عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهم من أئمة التفسير، ولا خلاف عندهم في هذا المعنى. وإنما يقع الإشكال عند كثير من الناس في فهم مراد الله عز وجل في الفتنة، فيستشكلون كثيرا من الوقائع التي تحدث في الأزمنة، فيقع خلط لديهم هل هذا من الفتنة أو ليس من الفتنة. لماذا؟ لأنهم حملوا الفتنة على نوع من الأنواع فوقع لديهم شيء من الخلط في التعامل معها. كثير من الناس أو أكثر العامة يظنون أن الفتنة هي القتل أو الهرج أو القيل والقال ونحو ذلك، وهذا نوع من فهم بعض وجوه الحقيقة وجهل أيضا لبعض وجوهها الأخرى. لهذا هذا الجهل قد يؤدي الإنسان إلى شيء من المعاني الخاطئة. وقد أخرج البخاري في كتابه الصحيح من حديث سعيد بن جبير قال: سأل رجل عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عن قتال الفتنة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل الناس على الكفر، وكان دخولهم في الكفر واتباعهم للكفار فتنة، ليس كقتالكم على الملك. ولهذا لما فهم ذلك السائل من عبد الله بن عمر في قول الله جل وعلا: ولا تقاتلوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال: كيف يكون القتال والقتال هو الفتنة؟ فكيف نقاتلهم حتى لا تكون فتنة وقد وقعت الفتنة في ابتداء الأمر؟ فبين له عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن مراد الله عز وجل بذلك هو الكفر، وأن دخولهم في ملة الكفار هو الفتنة بحقيقتها. لهذا قدم نوعا من أنواع الفتنة على النوع الآخر، وجعل النوع الآخر لا يكون فتنة في مثل هذا الموضع. ولهذا نقول إن الفتنة العظمى تلغي الفتنة الدنيا وتجعلها في سبيل محو الفتنة العظمى أمرا محمودا. لهذا إذا فهم الإنسان مراد الله عز وجل بالفتنة ومواضعها في كلام الله جل وعلا أدرك الحقيقة. أعظم أنواعها هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، وذلك أن الإنسان إذا تغيرت حاله من إيمان إلى كفر، وكذلك تغير من فطرته التي فطر الله عز وجل عليها وقد وقع في الفتنة. الذي يكون في الكفر ابتداء كيف يوصف بالفتنة وهو قد ولد عليها ونشأ عليها؟ نقول قد تغير من فطرته التي فطره الله عز وجل عليها. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا التغير الذي طرأ على الإنسان عن فطرته هو فتنة وقع فيها الإنسان وابتلي فيها. النوع الثاني من أنواع الفتنة هو تغير المعاني والحقائق. فإذا تغيرت المعاني والحقائق على الإنسان على أي نحو كان حجمها، فإن هذا من الفتنة التي يقع فيها الإنسان. يدخل هذا في أبواب الأصول، ويدخل في هذا النوع الأول، ويدخل كذلك في أبواب الفروع بأنواعها. وذلك مما يقع فيه الناس في تغيير المصطلحات وقلب الحقائق وغير ذلك، وكذلك أيضا الباس الحق بالباطل الذي وقع فيه كثير من الناس في الأزمنة المتأخرة بتسمية الخير بالشر والشر بالخير والحق بالباطل والباطل بالحق والصواب بالخطأ والخطأ بالصواب. هذا نوع من التلبيس والفتنة الذي أمر الله عز وجل بتغييره. لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم مبينا ذلك النوع من الفتنة: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. إذن تغليب الحقائق حينما يتكلم متكلم أو يفتي مفتي أو يتحدث متحدث أو يصنف مصنف ببيان بدعة وسماها سنة، فإن هذا من أنواع الفتنة. من أنواع الفتنة كذلك أيضا العكس، لأن هذا من تلبيس إبليس على الناس. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما روى الدارمي من حديث أبي وائل أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال: كيف بكم إذا ألبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة. يعني جعل أن الفتنة إذا لبسها الإنسان لباسا تاما، أي لبس نوعا من الدين ونوعا من الحقائق يختلف عن الحقيقة التي وضعها الله عز وجل، فهذا تسربل بتلك الفتنة وفهمها على غير مرادها. لهذا الفتنة التي يقع فيها الإنسان بفهم الحقائق على غير وجهها هذا من أعظم أنواع الفتنة، وأعظمها هو إلباس الكفر بالإيمان والإيمان بالكفر. إذا أردنا أن ننظر إلى دعوة فرعون يستعمل نفس المصطلحات التي يستعملها موسى. ولهذا يقول فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فسبيل الرشاد وطريقة والصراط المستقيم هذا هو الذي يستعمله سائر الأنبياء. إذن تلك العبارة هي نوع من الافتتان الذي أراد أن يبدل دين الناس على نحو لم يرده الله جل وعلا. كذلك أيضا في طرائق المنافقين في تبديل مراد الله عز وجل بالمعاني والتماس من كلام الله عز وجل معنى لم يرده الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه المتشابهات هي التي جرت الإنسان على الفتنة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله. إذا لبس الحق بالباطل وقلب المعنى عن مراد الله ولو كان أصل الدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إحداث فتنة في الأمة ينبغي للأمة أن تكون على بينة وبصيرة منه. كذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن هذا النوع هو أعظم ما يتصدى له العلماء، ويأتي الكلام عليه في مسألة الموقف من هذه الفتن وهي على مراتب متعددة، منها ما يبتلى به العامي ومنها ما يبتلى به أهل الإيمان الخلص، ومنهم ما يبتلى به أهل العلم، ومنهم ما يبتلى به العباد الصالحون، ولهذا هي على مراتب متنوعة. النجاة من ذلك من سائر أنواع الفتن هي البصيرة بالعلم كتابا وسنة. إذا أردنا أن ننظر إلى ما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الفتنة وما أخبر به من تكاثر الفتنة في آخر الزمان، نجد أن الله جل وعلا يربطها بنقص العلم وظهور الجهل، كذلك أيضا في ظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة، وجاء في رواية إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم ويكثر الهرج ويفشو الزنا ويظهر الجهل وتكثر الفتن. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ظهور الفتن مرتبط مع قبض العلم، فإذا قبض العلم من جهة الحقيقة أو قبض العلم من جهة البيان فإن الفتنة حينئذ تظهر في الناس بجميع أنواعها، فيبتلى الناس ويحدث تغير فيهم، يرتكبون البدعة ويظنون أنها سنة، ويرتكبون السنة ويظنون أنها من البدع، ويسمون أشياء على خلاف أسمائها. ولهذا نقول إن المعنى العام للفتنة قد يتحقق في قلب المعاني. قلب المعاني من جهة الحقيقة والمعنى هي داخلة في سائر هذه الأنواع. كذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن الفتنة في تغير الحقائق التي وضعها الله سبحانه وتعالى، كذلك الحقائق العقلية الفطرية إذا بدلت فقد فتن الناس فيها. من أنواع الفتنة وهو النوع الثالث الابتلاء الذي يقع فيه الإنسان من المصائب وكذلك الشدائد التي تلحق الإنسان، فهذا من الابتلاء الذي سمي فتنة في كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الاستعاذة بالفتنة والافتتان بها ونحو ذلك، وهذا مواضعه كثيرة جدا، وهو أكثر ما يطرق بوصف الفتنة في كلام الله جل وعلا. لماذا كان هذا من أعم المعاني في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يتلبس به سائر الناس. كذلك إذا تلبس به سائر الناس فإن أثره على سائر الناس ظاهر بين، فيبتلى الإنسان ويجعل فتنة الناس كعذاب الله. ومعنى فتنة الناس ما يقع في الإنسان من ابتلاء من عذاب، وكذلك أيضا ربما تشريد أو سلب المال أو الأمراض والأسقام والقتل وغير ذلك، فيكون هذا له أثر على ذات الإنسان في دينه. وأما جعل فتنة الناس كعذاب الله أي أنه قد جعل ذات تلك الفتنة التي يبتلى بها في دينه كعذاب الله تصرفه عن الحق إلى الباطل. فالله جل وعلا إذا أراد أن يحذر عبدا حذره من عقابه سبحانه وتعالى، فينصرف عن عمل قصده إلى عمل آخر أراده الله جل وعلا ليسلم. فالذي ينفر من البلاء الذي ينزله به البشر قد وقع في الفتنة، لأنه قد جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهذا نوع من الافتتان الذي حذر الله عز وجل من الوقوع فيه. والنوع الرابع في ذلك هي فتنة الإنسان في النعيم، وهي ما تسمى فتنة الإنسان في أهله وولده وماله، وهذا هو النعيم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله سبحانه وتعالى ذكر بلاء الإنسان بالموت وبين أن تلك المصائب في أن الإنسان يبتلى بقبض النفس بقبض نفسه أو يبتلى بقبض نفس غيره وبلاؤه بقبض نفسه، لأن ذلك يفضي إلى فتنة القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ كما جاء في الصحيح قال اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة النار ومن عذاب النار، فثمة فتنة يفضي إليها. كذلك أيضا في الاحتضاب نوع من البلاء الذي ينزل على الإنسان فربما أفضى به إلى شيء من القنوط، ولا يقنط من رحمة الله إلا من سلب الإيمان والعياذ بالله. لهذا نقول إن ابتلاء الإنسان بشيء من الخير هذا أيضا له وجه من الخطورة باعتبار أن الناس لا يدركونها، هذا يظنون أن الفتنة هي سلب المال، سلب الولد، سلب الخير والرزق الذي يؤتاه الإنسان، بل إن المال قد يكون فتنة للإنسان، قد يكون فتنة للإنسان، فينبغي له أن يحذر من ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا بعد أن بين أن قبض الأرواح ابتلاء من الله جل وعلا، أنه ينبغي للسامع ألا يظن أن الفتنة من هذا النوع من البلاء، بل إن الله جل وعلا يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي أن الله سبحانه وتعالى ربما أعطى الإنسان شيئا من أنواع الفتنة، وهي على مراتب متعددة. أعظم هذه المراتب ظهورا أن الخير إذا أعطاه الله جل وعلا الإنسان فصرفه ذلك الخير عن شيء من معاني الحق، فإن هذا من الفتنة التي يقع فيها الإنسان، كأن يكون الإنسان مثلا مصليا صائما قائما فرزق مالا أو رزق ذرية فقلت عبادته وقلت دعوته أو قل إيمانه أو قلت صلاته أو قل تسبيحه وذكره، فهذا نوع من الافتتان الذي يقع فيه الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام قد مر به كما جاء في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر، فقدم الحسن والحسين يعثران وعليهما ثوبان أحمران يعثران بثوبيهما، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما عليه، فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذا المقدار من الفتنة ما الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام؟ قصده أن ثمة قدر لا يدركه إلا من هو في مقام النبوة أو من ورثة الأنبياء، وهو الذي يدرك معنى دقيق يصرف الإنسان عن شيء فاضل إلى شيء مفضول. النبي عليه الصلاة والسلام نزل إلى الحسن والحسين وترك الخطبة، وهذا معنى دقيق لا يفوت خيرا، فالصحابة ينتظرون، ولكن هذا المعنى الدقيق هو الذي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد ابتلي به وفتن عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قد يفتن نبيا من أنبيائه، ولهذا قال الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام. والفتنة تقع على نبيه كما تقع على غيره، ولكن مقدار الفتنة على النبي أمر دقيق يدركه النبي من جهة إدراك معناه ومن جهة أثره عليه، ولو كان أمرا دقيقا. مثل هذا الأمر لو وقع من أحد الناس ولو من العباد لما أدرك معناه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الكمل من العباد يدركون أن فتنتهم في ذلك هو أن يصرف عن معنى فاضل ولو لمعنى دقيق أو لحظات يسيرة إلى شيء مفضول، ولو كان ذلك في ذاته له معنى من جهة الحقيقة. بعض الناس وخاصة المتعلمين أو المثقفين ونحو ذلك في أبواب الفاضل والمفضول يقعون في الفتنة ويتلبسون فيها كثيرا، وسبب الوقوع في الفتنة هو الجهل بين حقائق الأشياء بينها حقيقة. إذا جهل الإنسان أحدها وقع في الفتنة، لأنه جهل المقدار الفارق بين الشيئين، والمقدار الفارق بين الحقيقتين يجعل الإنسان يقدم أحدها على الآخر ربما لحظ خارج عن تلك الحقيقتين، ويظن أنه نظر إلى الحق متجردا، وهذا من المعاني التي ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة فيها. العلماء يفتنون الصالحون طلاب العلم مهما بلغ الإنسان من العلم ربما يفتن بشيء من أنواع الفتنة، وسبب ذلك أن الإنسان ينصرف أو يستجلب أو ربما يستدعي الشيطان لديه النصوص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل شيء بذاته بعيدا عن مقارنته بغيره في أيهما أفضل زمانا ومكانا وحقيقة، ثم يقدم غيره إذا فصله عن تركيبته تلك، فيقدم غيره فيقع في شيء من الافتتان لا يدركه الإنسان. وإذا نظر إلى ما قدم ونظر إلى النصوص من الكتاب والسنة سلى نفسه أنه مشغول بشيء من الصالحات أو مشغول بشيء من المعاني العظيمة الجليلة وقد ورد فيها كذا، هذا نوع من تلبيس إبليس على العلماء وعلى المثقفين وعلى أهل المعرفة والعقل والدراية. لهذا نقول إن أنواع الفتنة على مراتب متعددة، ولهذا الإنسان يبلى بالفتنة أيا كانت مرتبته. يقول عبد الله بن مسعود كما روى بن جرير الطبري من حديث القاسم قال عبد الله بن مسعود في قول الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال ما من منكم أحد إلا وهو مشتمل على الفتنة، وإلا وهو مشتمل على الفتنة. ومراده بالاشتمال أن هذه المعاني من الفتنة لا يدركها الإنسان من جهة حقيقتها يخلو في أبواب المفاضلة، ينظر بعين واحدة إلى جزئية معينة، أما من جهة ترك تلك لأجل تلك ومقدارها في الشرع، مقدارها من جهة الزمن والحال ومقتضى أيضا ومقتضى الكلام والقول أو العمل، فإن هذا من تلبيس إبليس ربما على كثير من الصالحين. ابتلاء الله عز وجل لعبده بالخير والشر هذا أمر معلوم ومشاهد. الحقيقة التي ينبغي أن تعلم في ابتداء الدخول في هذا النوع من أنواع الابتلاء، وهو الابتلاء ابتلاء الإنسان بالخير وبالنعمة، أن يعلم الإنسان أنه يبتلى بالخير كما يبتلى بالشر على السواء. ولما كان الناس ينظرون إلى النظرة المادية يظنون أن الابتلاء يكون بالسلب لا يكون بالعطاء، يكون بسلب الله عز وجل الخير لا يكون بعطائه، وهذا هو نوع جهل بحقائق المعاني الشرعية من جهة الأصل، وكذلك بمراد الله سبحانه وتعالى بعباده. السنن الكونية في الأمم، فإن الله عز وجل يبتلي الأمم بالنعيم والإغداق عليهم، كما ابتلى الله عز وجل كثير من القرى بأن أغدق عليهم بالنعم ورزقهم من الطيبات والثمرات بما يشتهون منها، وذلك لينظر هل يشكروا أم يكفر. وابتلى الله عز وجل في ذلك سليمان، وابتلى في ذلك داود، وابتلى في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن الإنسان قد يبتلى بالخير فلا يصبر ولا يستطيع الصبر، وقد يبتلى بالشر ويستطيع مع ذلك الصبر. ومن نظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنه يتقلل من الدنيا ولا يتقلل عليه الصلاة والسلام كثيرا من التعرض للبلاء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر ويذهب إلى دعوة القبائل ويقاتل في سبيل الله ويقود السرايا والجيوش ونحو ذلك. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام تقلل من أمر الدنيا؟ لأن سلبها أمر عظيم وثقيل على الإنسان، وذلك أن النعمة البلاء الذي ينزل بالإنسان ربما في الغالب يكون بلاء في ذات الإنسان خاص به، ربما لا يعلم به الإنسان، لا يعلم به أحد، ربما ينزل به مرض يصبر عليه إلى أن يموت، أو ينزل به مثلا نازلة يستطيع الإنسان أن يكتمها. ولكن بالنسبة للنعيم، إذا رزق الله عز وجل عبده نعيما ثم سلبه منه، فإن ذلك مدعاة إلى شماتة الناس، مدعاة إلى محاولة الإنسان للكذب أو التشبع بما لم يعطى، أو مسايرة الناس حتى يعيد له حقه المسلوب نحو ذلك، أو كذلك النهم الذي يرزق الذي غرس في الإنسان من محبة الزيادة بالمال. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعطي من آدم واليا من ذهب لابتغى لهما ثالثا. لهذا نقول للإنسان أنه إذا ابتلاه الله عز وجل بالخير فليعلم أن هذا الابتلاء يستوجب يقظة، وهذه اليقظة على أمور، منها أن يعرف حاله قبل تلك النعمة، والثباته على تلك الحال من عدم تغير في أمور الخير، في أمور العبادة، أمور الصلاة، أمور الصدقة، أمور الإحسان إلى الغير، النظر إلى الفقراء، القلب من جهة النظر إلى الفقير المحتاج المعوز الضعيف، نصرة المظلوم، المشي مع صاحب الحاجة. يجد الإنسان في حال فقره وضعفه يجد في ذلك حبا للفقراء والمساكين، وحبا مثلا لمعاشرتهم ونحو ذلك. وأما إذا أعطاه الله عز وجل خيرا يجد من ذلك بعدا ونفرة منه، لأنه قد ارتفع طبقة عنه، وهذا من الابتلاء والفتنة التي يقع فيها الإنسان، ليصرف الله عز وجل عبده إما إلى خير وإما إلى شر. ولهذا الإنسان الذي يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، يؤمن بحكمة الله سبحانه وتعالى، يؤمن بمكر الله عز وجل، أن الله عز وجل إذا قدر له في ذاته أراد به خيرا فعليه أن يستغل الخير لصالح نفسه، وأنه إذا سلبه خيرا أن الله عز وجل أراد به خيرا أيضا. قد جاء من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما روى الحاكم وغيره، وجاء عند ابن عساكر أيضا، قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال: إن الرجل لا يحرص على الشيء من الإمارة والتجارة حتى يدنو منها ثم يأمر الله عز وجل ملكا أن ائت عبدي فلان فاصرفه عن ذلك الخير فإني إن أيسره له يدخل النار فيصرفه الله عز وجل عنه فيتظن العبد فيقول: غلبني فلان وما هو إلا الله صرفه عنه. لهذا الإنسان في أبواب الخير وأبواب الشر عليه أن يعلق أمره بالله سبحانه وتعالى من جهة أبواب الخير، ومن جهة أيضا سلب الخير الضراء التي تلحق بالإنسان أن الله عز وجل أراد به خيرا. هذا اليوم يحدثني أحد الأطباء في معنى لطيف، وهو ربطته بأمر الفتنة، وهو أن الإنسان قد يبتلى بمرض ويدفعه الله عز وجل عن شيء عظيم. وذلك أن أحد الأطباء يقول أن الإنسان يقول وجد عندي مريض، وهذا المريض قد ابتلي بالسمنة المفرطة، وهذه السمنة أوشكت أن تؤثر على أمر القلب لديه، وأنه يوشك إذا زاد يعني بضع كيلوات من وزنه أن ذلك يودي بحياته. فأصابه مرض وهو لا يعلم بهذه الحال، فأصابه مرض هد من وزنه وأسقط، وقد حرص حرصا شديدا على إنقاص الوزن فلم يستطع، أصيب بهم ومصائب في ماله، وذهبت شيء من ثرواته، وتأذى من ذلك أذية كثيرة، نزل من وزنه شيئا كثيرا، ثم عادت له عافيته. الله عز وجل يأخذ من عبده شيئا ويعطيه شيئا، وكم من بلاء في الإنسان لا يدرك حقيقته، ينزل الله عز وجل عليه بلاء آخر ليدفع عنه ضراء باطنة لا يدركها. ولهذا الله عز وجل يدرك من أمر عبده ما لا يدرك الإنسان من أمر ذاته. ولهذا الله عز وجل أمر الإنسان أن يبصر بنفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان إذا كان يجهل ذاته فكيف يعلم غيره؟ ولكن الله عز وجل أراد بقوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون إشارة إلى حقيقة أنك تجهل ذاتك وتجهل نفسك، فإذا جهلت ذاتك فإنك لغيرك من الأمور المنفكة عنك من باب أولى من أمر الجهالة. لهذا إذا نظر الإنسان إلى قضاء الله عز وجل وقدره، إذا نظر الإنسان إلى الخير أن الله عز وجل يبتليه به ابتلاء لينظر حاله أيشكر أم يكفر، فإن الإنسان يستطيع أن يتعامل مع الخير تعاملا حسنا ويوفق ويسدد في ذلك تسديدا عظيما. أما ما يتعلق في مسألة التعامل مع الفتنة في حال نزولها في الإنسان أو في حال نزولها في الأمة، الفتنة قد تعم وقد تخص، والفتنة قد تقع في الفرد وقد تقع في الفردين، قد تقع في العائلة ويسلم منها البقية، أو تقع في الأمة ويسلم منها فرد وعائلة، أو تسلم منها أحياء ومدن وبلدان. والله عز وجل يعمم ويخصص لحكمة عظيمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ومن أراد من عباده سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن الوقوف ومعرفة الفتنة الفتنة في ذاتها هو من أعظم ما يعطي الإنسان القدرة على التعامل معها، وهذا هو أول علاجها. علاج الفتنة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير جدا، وتنزيله على جميع الصور هذا من المعاني الخاطئة. بعض الناس يقول إن هذه الفتنة وعلينا أن نعتزل، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما جاء في الصحيح، قال يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. هذا فرارا من الفتن. ما المراد بالفتنة في هذا الحديث؟ هل الفرار من الفتن من جميع أنواعها؟ يفر الإنسان مثلا من الرزق الذي أتاه الله عز وجل إياه، يفر من الأمراض والإسقام، يفر من القتل، يفر من الكفر، يفر من تلبيس الحق بالباطل. ما هي المعاني التي قصدها الله عز وجل هنا وأرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض العامة يحمل بعض المعاني على معاني مطلقة، أو يحمل المعاني المطلقة على معاني خاصة، فيقع في الخلط في أبواب الفتنة. أعظم علاج للفتنة في ذات الإنسان هو أن يتبصر بمعناها وأنواعها. إذا عرف نوع الفتنة استطاع أن يتعامل معها. إذا عرف أنها كفر عرف أن كل دفع لهذا الكفر فليس من الفتنة، لأن الله عز وجل قد جعله حقا في أبواب تحقيقها. النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بالمقاتلة مع أن القتل فتنة، ولهذا قال الله عز وجل والفتنة أكبر من القتل، مع أن القتل يسمى فتنة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة السابق أنا في آخر الزمان تكثر الفتن والهرج هو القتل. ولهذا نقول إن الفتنة إذا كانت دنيا وفتنة عظمى، فإن الفتنة الدنيا لا يجوز أن تسمى فتنة، وإنما تسمى أمرا خيريا بحسب ما سماه الله عز وجل. القتل في سبيل الله شهادة، في هذا الموضع شهادة. لماذا؟ لأنه لتحقيق التوحيد ودفع الفتنة الأعظم. ومن يأخذ معنى من المعاني الدنيا ويجعلها فوق العليا، هذا أيضا وقع في فتنة أخرى وهي قلب المعاني التي حذر الله عز وجل منها في قوله جل وعلا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. لهذا ينبغي للإنسان أن يعرف حقيقة الفتنة في ذاتها وأن يضعها في موضعها، ثم يقوم بالتعامل معها. أول هذه الفتن التي تقدم الكلام عليها وهي ما يتعلق بالكفر، ويتعلق أيضا وهي جزء من أجزاء النوع الثاني، وهو تغيير المعاني وقلبها. الكفر في ذاته قد يتلبس به الإنسان، ولا يتلبس الإنسان غالبا بالكفر إلا وهو يتأول، لأن غالب الناس لا يريدون الكفر بذاته إلا المعاندون، ومن الناس من يعاند يعرف الحق بذاته ولكنه يعاند لكبر في نفسه وعناد، فهو يسول لنفسه حججا بعد أن استقر في قلبه حب الباطل وكذلك كراهية الحق. فكانت الحجة لتقرير الباطل تابعة للتقرير وليست ناشئة عنه، وهذا مما وقع فيه كثير من المشركين كبني إسرائيل ممن كفر بموسى كما في قول الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك أيضا من كفار قريش، فإنهم لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء بآيات الله يجحدون في ظاهر الأمر، ولكن من جهة الحقيقة يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول في موقف الإنسان من الفتنة أمر الكبر وكذلك قلب المعاني، بالنسبة للكفر أمر الله عز وجل بإزالة الكفر للناس كما في قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كذلك أيضا من وجوه درء تلك الفتنة هي المقاتلة والجهاد في سبيل الله كما قال الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أمر الله عز وجل بمقاتلة المشركين حتى لا تكون فتنة في الدين، فسمى الفتنة هي الكفر وجعل ذلك القتال هو قتال في سبيله سبحانه وتعالى. أما المعنى الآخر وهو قلب المعاني والحقائق في الدين، تسمية الخير بالباطل والباطل بالخير، وكثير من المعاني كما في زمننا ظهر تلبيس كثير من الناس يسمون الحلال بالحرام والحرام بالحلال، وظهر التمسك بأقوال شاذة كثيرة جدا تظهر بين فينة وأخرى وتشريعات باطلة قد استقر عليها الإجماع، وهذا من أعظم الفتن. ما الموقف من هذا المعنى؟ هل الموقف من هذا المعنى هو أن يفر الإنسان بدينه من الفتن؟ نقول: لا يفر الإنسان بدينه من الفتن. الموقف من هذا هو أن يدرأ تلك الفتنة ببيان الحق فيها الذي أمر الله عز وجل ببيانه، وهي الفتنة التي ابتغاها من في قلبه زيغ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن الراسخون في العلم هم الذين يعلمون التأويل، فيجب عليهم حينئذ البيان، وبوجود العلم تدفع هذه الفتنة، وذلك ببيان الحجة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر هذا في معاني كثيرة، ويجد الإنسان في كلام كثير من الناس بل ربما بعض طلاب العلم التي يرى حقائق كثيرة جدا تبدل في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسائل قد استقر عليها الإجماع سابقا من أئمة السلف من الصحابة والتابعين، ثم بدأت تنقلب كثير من الأمور ويحكى الإجماع على خلافها، أو ربما يحكل على أنها على الأقل الأحوال أنها من أقوال معتبرة ونحو ذلك. وهذا من أنواع الفتنة التي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقع في الأمم في الأزمنة اللاحقة. من علاج هذه الفتنة فيما يقع للناس أن المؤمن إذا استقر في قلبه بأن معرفة أنواع الفتنة كذلك معرفة الوقوع لها، فإن هذا يرزقه طمأنينة في النفس. الإنسان إذا علم مثلا إذا كان مسافرا من مكة إلى المدينة وكان لديه مثلا بلاء مثلا في طريقه، يعلم ذلك البلاء وهو أن الطريق مثلا مبتور أو مهدوم أو يوجد أنفاق مثلا مكسرة أو يوجد مثلا حوادث أو نحو ذلك، يتوقع إذا رأى الحوادث هل يفجع؟ الفجع لديه يسير، يقوم بالتعامل معها بحكمة. لماذا؟ لأن لديه علم سابق. بنو إسرائيل إنما وقعوا في الفتنة أنهم ما حسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، أي ظلوا وزاغوا عن مراد الله سبحانه وتعالى. لهذا الإنسان الذي يتحسب للفتنة ووقوعها وأدرك أن الله عز وجل قد أخبر بوقوعها في آخر الزمان، هذا يعطي الإنسان ثباتا على ما هو عليه وعلى الحق ما تكاثر القائلون بذلك. ومن نظر في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الفتنة في الأمة متسارعة، وأن الإنسان ممكن الصباح يكون على حق والمساء يكون على باطل، والصباح يمكن يكون مؤمن والمساء يكون كافر. هذه العجلة المتسارعة، إذا كان الصباح مؤمن والمساء كافر كفر في نصف يوم، إذن بكم يفسق وبكم يبتدع وبكم يدخل في الهوى؟ هذه جزئيات من أمور الكفر، إذن في الدقائق والثواني. وهذا المراد بذلك أن الإنسان إذا علم هذا أن التقلبات لا تعنيه، تقلب فلان وانتكس فلان وانتكس العالم الفلاني وتغير وقلب ونحو ذلك، هذه فتنة عندنا خبر منها من زمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام: يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن الفتنة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام سبب وقوعها ماذا؟ أنه باع الدين، لديه دين هو من جهة الحقيقة لكنه تاجر به، فهو يعلم أنه دين ولكنه خرج من ذلك الدين لشيء من أمر المادة، لشيء من مطامع الدنيا، لشيء من الشهوات، لشيء مثلا من التمكين في الأرض، لشيء من الرفعة، لشيء من الرئاسة، لشيء من المال، لشيء من الحظوة، لشيء من السمعة، لشيء من الذكر الحسن والرياء وغير ذلك. هذه من الفتنة التي يفتن بها الإنسان، فإذا تعلق في قلب الإنسان وقع في الفتنة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال، يعني إذا كنت في زمن ليس فيه فتنة بادر بالأعمال واغرس العمل في قلبك حتى ترسخ. وهذا من علاج رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتنة، أن الراسخ في أمر العلم والراسخ في أمر العبادة هذا في الغالب لا تضره الفتنة، لا تضره الفتنة. الذي يفتن في هذا هو عالم بلا عبادة وعابد بلا علم، عالم بلا عبادة وعابد بلا علم، وهذا أمر معلوم. واصبروا التاريخ، العباد العلماء لا يكادون ينتكسون، أما العالم قليل العبادة فينتكس بقدر نقصان أحد الأمرين منه، بقدر نقصان أحد الأمرين منه. ولو ظهر منه في ظاهر أمره عبادة ففي باطنه قصور يعلمه الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هل العمل في الحقيقة لله؟ ليس لله. لماذا؟ لأنه جاء في حديث سهل قال: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، في الظاهر، فالظاهر يبدو للناس. التغير الذي طرأ عليه لماذا؟ أن لديه عمل ظاهر وليس لديه عمل باطن، والله عز وجل لا ينظر كنظرة العباد، ينظر إليها أنها قائمة واحدة ممزوجة، الظاهر بالباطن لها مقياس واحد، ليس كمقياسنا، ننظر إلى أمر الظاهر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح الحديث أبي هريرة قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. لهذا نقول إن من أعظم ما يعين الإنسان على أمر الفتن والثبات فيها هو أن يكثر من العبادة. ولهذا وصف الله عز وجل سائر الأنبياء بقوله: وكانوا لنا عابدين، أنهم عابدون فأمنهم الله عز وجل من الفتن. كذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن الفتنة خاصة فيما يتعلق بتغير الآراء، بتغير الحقائق، أن هذا ربما يبتلى بها النبي، ولكن الله عز وجل يثبته بذلك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. تحذر لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. هل النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أن يفتري؟ لا يمكن أن يفتري من جهة الوقوع، ولكن الله عز وجل بين أنه كاد لولا لطف الله سبحانه وتعالى وتثبيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تأمل الإنسان أمثال هذه المعاني يأخذ من ذلك جملة من العبر العظيمة، منها أن الإنسان مهما بلغ قدره من العلم والعبادة أن حمى الفتن لا بد أن تمر عليه، فعليه أن يثبت، وأن التثبيت من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر في ذلك أن الإنسان ينبغي ألا يغتر بنفسه، وأن يغتر بعلمه وعبادته، وأن يبدي ضعفه لله سبحانه وتعالى توكلا واعتمادا عليه. وإذا أكثر من سؤال الله عز وجل الثبات وفقه الله عز وجل على الثبات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر دعائه: اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلبي على دينك. لهذا نقول إن من أعظم ما يثبت الإنسان على الحق مهما كان قدره هو الثبات على ذلك، على الدعاء، الثبات على العلم وعلى العبادة. كذلك أيضا أن يعلم الإنسان أنه بقدر مخالطته لأهل الباطل، بقدر ما يفتن الإنسان بأقوالهم. الكفار من المشركين الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم كادوا أن يفتنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفتري على الله عز وجل غير ما أنزل إليه، ولكن الله ثبته، ولولا تثبيت الله عز وجل لقد كاد أركن إليهم شيئا قليلا، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه من ذلك. لماذا؟ ذكر في ذلك علة: وإذا لاتخذوك خليلا، يعني النفس تتشوف إلى أنني أكون محبوب لدى فلان أو لدى الفئة الفلانية أو المجموعة الفلانية أو الشخص الفلاني أو نحو ذلك. هذا أمر محمود، ولهذا يبحث الإنسان دائما أو كثيرا عن مسألة التوسط ولو على حساب الحق. هو نوع من الأمر الذي يقع في ذات الإنسان ويعميه عن بعض الحقائق، فيقع في الفتنة من حيث من حيث لا يشعر. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن العاقبة التي يريدون هذا والتي تظن أنت هذا لولا أن ثبتناك بالانصراف عنهم. ولهذا لولا فضل الله ورحمته على رسوله صلى الله عليه وسلم لهم طائفة منهم أن يضلوك. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان من هو هم الطائفة أن يضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه من العلماء من وراثة الأنبياء؟ وبقدر إرث الإنسان لذلك العلم بقدر ما يكون لديه ذلك الافتتان والبلاء. ومن يأمن كأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن نعلم أن البلاء إذا كان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتنة إذا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أطرأ على العالم وأطرأ على العابد وأطرأ على سائر الناس. لهذا كلما ارتفع الإنسان في البابين باب العلم وباب العبادة وأمن من مكر الله عز وجل وأمن من الانصراف في أمر الفتن وكان الإنسان من أهل الثبات والقوة في ذلك، كذلك أيضا ألا يعتمد على أمر العلم وعلى أمر العبادة المجردة بل يكثر من سؤال الله عز وجل الثبات. العبادة مع العلم هي التي تثبته، والعلم بلا عبادة يجعل الإنسان في مهب الريح. ولهذا أقول دائما إن العبادة بالنسبة للعلم كحال الأوتاد بالنسبة للفسطاط، الفسطاط مهما كانت تعميدته إذا كان ليس له أوتاد فإنه لا يثبت وتأتيه الريح. الإنسان قد يكون وتد عظيم جدا من جهة العلم ولكنه ليس ثابت بالأرض، تشتاله الأعاصير والرياح يذهب. وإذا كان عود يسير أو من حديد أو عود نحو ذلك اغرسه في الأرض ولو تأتي عصار لا يزيله. لماذا؟ لأنه قد رسخ في أمر العبادة. لهذا نقول إن أمر العبادة متلازم مع أمر العلم. كلما كثر الإنسان في أمر العبادة ينبغي أن يزيد في أمر العلم زاد في أمر العبادة. وإذا زاد علما ورأى أن العبادة تنقص فليعلم أنه مفتون وأنه هش. لهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من ذلك. كذلك أيضا بعض الناس يبتلى بالتقصير من العبادة، يقول أنا واقع فيها بلا ريب. لهذا ينبغي له أن يبتعد. لماذا؟ لأنه هش كحال الزجاج لا يتعرض لأمر الفتنة ولو كان لديه شيء من العلم. وينبغي أيضا أن لا يكون ذلك من تلبيس إبليس عليه أن يجعله مقصر في ذلك فيقصر في بيان الحق. لماذا؟ لأنه من ذلك الصنف ولديه قدرة على أن يبين الحق. ولهذا نقول إن الإنسان إذا عرف أمر الفتنة وعرف أنواعها وعرف حقيقتها فإن الله عز وجل يوفقه إلى علاجها والموقف منها. وهذا فيما يتعلق بالنوعين الأولين وهي الفتنة وهي الكفر، والنوع الثاني وهو قلب الحقائق والمعاني. وهذا من أعظم الفتن في زماننا أصولا وفروعا، نرى خروقا للإجماعات، خروقا مصادمة للأدلة الظاهرة من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما يتعلق بأمر الابتلاء، الأمر الابتلاء. ما معنى الابتلاء؟ الابتلاء هو المصائب التي تحل بالإنسان، المرض، الإسقام، خسائر الأموال، التجارة ونحو ذلك، الفقر الذي يطرأ على الإنسان ونحو ذلك. ما هو علاج ذلك؟ نقول إن علاجه وعلاج سائر أنواع الفتن هو الاستعاذة من الفتنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث زيد بن ثابت قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكذلك أيضا ما جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ هنا من سائر أنواع الفتنة، حتى الغنى له شر والفقر له شر وجعلهما على السواء كما تقدم في قول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الاستعاذة والالتجاء إلى الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الاكثر من ذلك. ولهذا نعلم أن الاستعاذة من الفتن على نوعين، استعاذة منها على سبيل العموم وأن يقول الإنسان اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما يدرك الإنسان دقائقه وما لا يدرك الدقائق فيستعيذ منها على سبيل العموم، وأن يستعيذ من أشياء خاصة يخشى الإنسان أن يفتن بها فيقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة الغنى، أعوذ بك من فتنة الفقر. إذا كان فقيرا استعاذ من ذلك، أي يستعيذ من الغنى إذا أتاه الله عز وجل مالا. لماذا؟ حتى يوفقه الله عز وجل ويسدده إلى أمر الخير. الأمر الثاني هو أن يبتعد الإنسان عن أمر البلاء، أن يبتعد الإنسان عن أمر البلاء. ولدينا قضية مهمة جدا وهي أن بعض الناس لديه تعرض للبلاء. كون الإنسان يحمل الحق إذا لم يكن من أهل الثبات في أمر العلم وأمر العبادة فتعرضه للبلاء ومواجهته للمبطلين هذا من أمر الفتنة الذي يغفل عنها كثير من الناس. وإذا مواجهته للبلاء ذلك ينزل به البلاء فيفتن في دينه فيرجع عن الحق، فيرجع عن الحق الذي يقع الإنسان فيه. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما هي الفتنة الذين كفروا؟ يقول مجاهد بن جابر وجعل عبد الله بن عباس قال: لا تفتنا ولا تعذبنا بالذين كفروا فتسلطهم علينا فنفتن بذلك. ويقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في ذلك، وقد جاء عنه من حديث علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قال: ربنا لا تعذبنا بأيديهم ولا بأيدينا فنفتن في ديننا، فيقول الناس: لو كانوا على الحق ما ابتلاهم الله. وهذا من أعظم الفتن، أن الناس إذا ينزل به الفتنة ويتعرض لها، فإذا وقع فيها وجد شماتة الأعداء. لو كنت على الحق، لو كنت صادقا في قول ما نزل بك البلاء وما نزل، هذا من أعظم الفتنة الذي يرد الإنسان عن كثير من قول الحق. وكذلك كثير من الانتكاسات، سواء من دعاة أو كثير من صالحين، هو من هذا الأمر. الذي دعا بهذا الدعاء من هو؟ إبراهيم الخليل. ومن هو أقوى إيمان من إبراهيم الخليل يدعو بهذا الدعاء ألا يجعله الله جل وعلا فتنة للذين كفروا، يخشى أن ينزل به فتنة فيسلط الله عز وجل الذين كفروا عليه فيفتن في دينه أو يفتن بشماتة الأعداء به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعوذوا بالله من شماتة الأعداء، تعوذوا بالله من شماتة الأعداء. وكذلك أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تجنبه وتوقيه لكثير من مواضع الشماتة والضعف ونحو ذلك. وهذا تفسير تخلي النبي عليه الصلاة والسلام عن كثير من الدنيا والتقلل منها. لماذا؟ لأن ضريبتها عظيمة على الإنسان، خاصة في حال الإنسان القيادي العظيم، لأن الفتنة في أمره، ربما يفقد المال أو ربما يفقد حظوة أو نحو ذلك أو شيء من هذا، فيفتن في ذلك. تعلق القلب في هذا يجعل الإنسان يشمت به، وهذا فتنة. يجعل الناس يتكلمون فيه لأنه قد فقد أو مثلا صرفت أو تغير قيمته في الناس أو عزل أو نحو ذلك، وهذا من الفتن الذي يبلى بالرسول. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: مالي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كرجل استظل بظل شجرة ثم ذهب وتركها. إذن يقول لأعدائه ويقول للخصوم: أنا لا يوجد عندي شيء حتى تساوموني عليه، أنا أصلا لا يوجد لدي شيء. إذا لا يوجد موضع للفتنة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أدرك الإنسان شيئا من ضعفه عليه أولا أن يبتعد عن مواضع البلاء. بعض الناس يقدم على إنكار المنكر ويقدم على المواجهة وهو يعلم أنه ضعيف، فإذا نزل فيه البلاء وقع في الفتنة. فإذا علم الإنسان منه ضعفا عليه أن ينظر إلى حاله حال نزول الفتنة من غير عاطفة، فإذا نزل فيه الفتنة ربما صرف عن الحق وظل عن مراد الله سبحانه وتعالى إلى غيره. الفتنة في قلب الإنسان إذا نزلت تجرد الإنسان، وهي موضع التغيير في حل للشيطان. إذا نزل بالإنسان خوف أو رعب، هو موضع التشكيك في عقيدته. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغت القلوب الحناجر، ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ وتظنون بالله الظنون. مثل هذا يأتي موضع الشك والمحاسبة، هل أنا فعلا على حق؟ هل هؤلاء المخالفين الذين قالوا بخلاف قولي، هل هؤلاء فعلا هم على صواب وأنا على خطأ؟ تبدأ مسألة المراجعات. هذا هو من أعظم مواضع الفتنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع الخوف يلجأ والفزع والكرب يلجأ إلى ماذا؟ إلى الصلاة، ينفر منها، يقيد أمثال هذه الأمور بالصلاة، يلجأ إلى الله، يفزع، لأن أضعف ما يكون الإنسان في أمثال هذه الأمور في حال نزول البلاء فيه هو موضع مراجعة التصحيح. ولهذا المتغيرون في التاريخ كلهم تغيروا عند الخوف لا في حال الأمن، لا يوجد أحد في حال أمنه قيل له اختر الحق والباطل واختار الحق، ولا يمكن لأحد في حال أمنه واستواء الأمرين إليه خير بين أمرين إلا واختار الحق. فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها، ولكن الناس يتباينون من جهة موازين الحق والباطل. لهذا نقول إن الإنسان أعظم ما يوجهه إلى أمر إلى مثل هذا الأمر هو ما تقدم الكلام عليه من أمر العلم والإكثار من العبادة. كذلك أيضا أن يبتعد عن مواضع الابتلاء، إذا نزل به ابتلاء ونزلت به مصيبة أن يلجأ إلى أمر العبادة. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصعب الأحوال لديه في مكة أصعب الأحوال لديه في مكة، وأقوى وجوه التعبد لديه كانت في مكة. لماذا؟ لأن الابتلاء كان لديه عظيم. كانت سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كفار قريش أسوأ ما تكون، أسوأ ما تكون، حتى إن ابنتي أم كلثوم ورقية يطرقان عليه الباب طلقنا الناس. لماذا؟ لسمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بنات لا يريدها لا يدري الناس. يتصور الإنسان مثل ذلك، أن ابنتك تطرق عليك الباب يقول سمعتك في الناس، حتى أزواجنا تركونا من وطلقونا من هذا، أليس هذا شديد على الإنسان؟ كذلك أيضا قرباته ممن حوله ونحو ذلك، إذا نفروا منه. ولكن الله عز وجل يخاطبه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أكثر من قيام الليل. لماذا؟ لأنه يرسخ الإنسان، يلتجئ، يشغل قلبه بالله سبحانه وتعالى، لا يسلم إلى أمر التفكير، لا ينشغل بأمر المراجعة وأمر التأمل في حال الخوف. عليه في حال الأمن هو موضع المراجعة، وهو موضع التصحيح، وهو الذي ينظر فيه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غير مبدأ وما غير شرعة إلا في حال الأمن واستقرار الحال وسلامة القلب، فهذا هو التغير الصحيح. وأما في حال الفتنة والخوف فإن الإنسان أبعد ما يكون عن مراد الله سبحانه وتعالى في أمر التغيير، فإنه غير لأجل أمان في قلبه، لأجل بحث عن استقرار أو نحو ذلك. لهذا نقول إن أعظم ما يتسلط الشيطان على الإنسان في أمثال هذه المواضع هي في موضع فتنة الإنسان، فتنة الإنسان بالبلاء. وهذا النوع ما تقدم الكلام عليه هو الذي يبتلى به كثير من الناس. كثير من العامة يقولون: ما لفلان وهذا القول، ما لفلان وهذا الفعل، ما لفلان وهذا التصرف ونحو ذلك. لماذا؟ لأن نظرتهم هي البلاء والسلامة، السلامة وعدمها. أما في حال عدم السلامة فهم دائما مع الحق، ولهذا يتقلب السواد بمثل هذه القضية. ولهذا نقول أخطر أنواع الفتنة على العامة هو هذا الموضوع، وأخطر الفتنة أيضا على الخاصة من وجه هذا الموضوع. لماذا؟ لأنهم يتأثرون بالعامة، ربما نفقد الناس، وربما نفقد الحظوة أو قول فلان أو مد فلان أو ثناء فلان ونحو ذلك. وهذا من أعظم ما يملى به الإنسان ويفتن به عن دينه. لهذا نقول إن الإنسان إذا علق قلبه بالله سبحانه وتعالى وأخذ أمر الفتنة وكذلك أيضا أمر مقاومته على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق وسدد، وثمت أمر القضية وهي ما يتعلق بمسألة الفرار من الفتن. متى يفر الإنسان من الفتن وعن أي فتنة يفر؟ نقول إذا عجز الإنسان عن الأخذ بأسباب علاج الفتنة، وتقدم مسألة العلاج منها العلم، منها المبادرة مثلا بالكفر كما في قول الله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. إذا عجز الإنسان مثلا عن معرفة حقائق الأشياء كأن يكون جاهلا، عليه الاعتزال. والاعتزال في زماننا هذا أيضا من الأمور الصعبة لانفتاح وسائل الإعلام. وسائل الإعلام الآن مفتوحة، وصلت البراري والصحاري. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عوف بن مالك كما في البخاري: قال: اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان على أطعم من أطعم المدينة، قال: أترون ما أرى؟ إني أرى الفتن في بيوتكم كمواضع القطر. كذلك أيضا ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان فيما رواه ابن أبي شيبة، وكذلك نعيم بن حماد من حديث حذيفة بن اليمان، أنه قال: ليوشكن أن ينزل عليكم الشر من السماء حتى لا يدع أرضا إلا دخله حتى الفيافي. قال: وما الفيافي؟ قال: الأرض القفر. ولهذا تجد الآن البث المباشر يأتي حتى للبادية، تأتي راعي الغنم لديه القنوات في الخيمة ينظر إليها كما تنظر إليها في البادية، أليس هذا هو الصحيح؟ صحيح. إذن ما هو مسألة العزلة؟ العزلة في ذلك في زمن يستطيع الإنسان يتحكم فيها، وأن يبتعد وأن يقلل من عرض الشر على ذهنه، يقلل من عرض الشر. إذا كان لديه مثلا ضعف في العلم، ضعف في الإيمان، يقلل ألا يقوم مثلا على القنوات الشبهات، ثم بعد ذلك يقول: أريد أن أسلم. تبحث عن الحقيقة، ما لديك من قوة حتى تقاوم ذلك الشر. القوة البدنية في مقاومة الأعداء، الإنسان يهرب من الأعداء إذا قيل له يوجد عشرة يريدون أن تقاومه، هل يستطيع الإنسان أن يقاوم 10 20 30 100 وأكثر من ذلك؟ هل يستطيع وهو فرد ضعيف؟ لا يستطيع. هذا في المقاومة البدنية، كذلك في أمر العلم. لهذا ماذا يصنع؟ يقوم بعدم مواجهتهم والإعراض عنهم وعدم رؤيتهم. ولهذا عذر الله عز وجل نبيه في حال الكثرة المتكاثرة من المشركين أن لا يقاتل ذلك، لأنه أخذ بالنظر المادي وهو معترض. كذلك أيضا بالقوة العلمية، إذا كان الإنسان ضعيف في العلم يقوم بتجيش الجيوش عليه وعلى إيمانه وقلبه والعرض بالقنوات والكتابات والمقالات ونحو ذلك، ثم إذا تغير يقول أنا تغيرت. طبعا أنت أقدم عليك من الجيش 100 ثم حطمك، هذا أمر طبيعي، ولكن لو لديك حصانة علمية وقوة وبسطة في العلم ما استطاع أحد أن يضله. ولكن الإنسان ينبغي أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى على الإقامة بين ظهراني المشركين، الآن يستطيع الإنسان أن يقيم بين ظهراني المشركين وهو في جوار الكعبة، وهو النظر في أحوالهم، قنوات الفضائية الآن في الجوال، في المواقع، في مواقع الانترنت، وكذلك الكتب والمصنفات، يقرأ في أقوالهم، في رواياتهم، في قصصهم، في كتب فكرية، في كتب إلحادية ونحو ذلك، وهو عند الكعبة. إذن المراد بذلك هو مخالطة الإقامة بين ظهرين المشركين وهم صمهم، لا، المراد التأثر بما يسمع وما يشاهد، ما يشاهد من أحوالهم وما يسمع من أقوالهم ويتأثر بذلك. إذا كان أصما أعمى لا يسمع، نقول لا ضرر أن تقيم بين ظهرانين. إذا ليس المراد بذلك هو الجسد، المراد بذلك هو التلقي. لهذا نقول في هذا الزمن الذي نحن فيه كثير من الناس يقيم بين ظهراني المشركين وهو لا يشعر، وهو في أوساط المسلمين، بل ربما في أطهر البقاع. لهذا ينبغي للإنسان أن يتوقع هل هو خوف على الحق. وثمة قول يقول كثير من الناس: لماذا تخافون من الباطل؟ لماذا لا تناظر؟ ولماذا لا تتكلم؟ نقول يتكلم أهل العلم، أهل المعرفة، أما أنت فأنت هش كالذي يأتيه 10 أو 20 يقول لماذا لا تخرج ونحو ذلك، أو لا تقاتل أو نحو ذلك، نقول كيف أقاتل وأنا ضعيف؟ أنا ضعيف، اذهبوا إلى من هو أقوى. ولهذا نقول في هذه المسألة، فيما يتعلق في مسألة علم الإنسان وتمكنه من الشريعة ومعرفة مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن وأنواعها، وكذلك الشبهات والحقائق الشرعية وغيرها، فإن الإنسان إذا تمكن من ذلك استطاع أن يواجه الفتن مهما تعددت إذا اعتمد على الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه، وعليه أن يقلل من منافذ الشر لديه وأن يسأل أهل العلم بذلك، فإنه إن كان كذلك ابتعد عنها ووقي. كذلك أيضا فيما يتعلق في وهي مسألة مهمة، أن الإنسان إذا تجرد بذلك كله نقول ينعزل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي سعيد، يقول يوشك أن يكون خير مال الرجل، يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، ولكن يكون معه غنم، ولكن لا يكون معه إنترنت في خارج في البر، ثم يتلقى المعرفة يقول أفر بديني من الفتن. هذا لا يفر بديني من الفتن، الفتن تلحقه وقد ذهب بها. ولهذا يستطيع الإنسان في البادية يفر بجسده من الفتن من غير وسيلة، ويستطيع الإنسان في المدينة أن يفر بدينه من الفتن. والفراق هنا مسألة نسبية، يأخذ من ذلك شيئا، يتوقع من بعض الفتن، يقلل من عرضها على قلبه، فإن الفتن تعرض على القلوب عودا كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن المعالجة لأمر الفتنة متعددة، وهي فرع عن معرفة حقيقتها، فإذا تبصر الإنسان بذلك وقي الفتنة وأعانه الله سبحانه وتعالى وسدده وأرشده. أسأل الله جل وعلا وإياكم أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل سبحانه وتعالى أن يعيدنا من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.